بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 12 في السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، وكان تقدم 5 دروس في الجهمية و3 دروس في أهل الرأي و3 دروس في الجهمية مرة أخرى في مسائل متفرقة في الصفات والكلام والرؤية والأصابع والصورة وغير ذلك من الأشياء التي تنفيها الجهمية. الآن قال رحمه الله في فاصل يسير بين الجهمية وبين درسنا اليوم اللي يكون على المرجئة، وهذا رد على المعتزلة وأمثالهم الذين ينفون الغيبيات وينفون الجلوس وينفون الكرسي وغيرهم من المبتدعة. قال: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، فقال: رأيت أبي رحمه الله، يعني الإمام أحمد، يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. وفي الحاشية أن الخلال روى عن المروذي أنه سأل الإمام أحمد عن أحاديث الرؤية فصححها، وقال: تلقت العلماء بالقبول، نسلم الخبر كما جاء. ثم قال: حدثني أبي بالسند إلى عمر أنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. الرحل الذي يوضع على البعير إذا كان جديد يكون له أطيط، فمثل الصوت بالصوت. إذا جلس الرب تبارك وتعالى على كرسيه، يعني على العرش. كل هذه الأحاديث نسلم بها ونرضى ونعتقد. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى قوم إذا سمعوا آيات الوعيد والوعد يبكون، فلما سمعوا الآيات اللي فيها الصفات ومثل هذه الأحاديث جاء لهم انتفاضة وانتفضوا. فقال ابن عباس كلمة عظيمة، قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا كثير من الناس هكذا، إذا جاءت الآيات المحكمة يجد رقة وخشوع، لكن إذا جاءت الآيات المتشابهة أو اللي فيها تشابه هلك فيها، نسأل الله عليه السلام، هلك، لأنه يرد عن الله أمره. فمثل هذه الأحاديث مهما أتتك مدام ثبتت وتلقتها العلماء بالقبول، حتى لو كان على أساليب المحدثين فيها نوع ضعف، مدام تلقتها العلماء بالقبول واحتجوا بها أئمة الإسلام نرضى ونسلم ونقول: لسنا بأعلم من الله، بل للعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا جلس الرب عليه جل وعلا. يقول هنا في هذا الحديث، يقول إنه حديث محفوظ من حديث السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة، وأخرج حديثه في الصحيحين، وذكر كلام في هذا الحديث. بعد ذلك قال: حدثني أبي وأنا قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق إلى عمر أنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي، قال بالحديث السابق: فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع حتى من هذه التصرفات، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها، كما قال ابن عباس آنفا. وكذلك عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. العرش أمر مهول جدا، السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاه في الكرسي، فما بالك بالعرش جل ربنا وتعالى وتقدس. وذكر هنا في الحاشية أن أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وغيرهم تلقوا هذا الحديث بالقبول. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت وإن نبت عن الأسماع. حتى لو كانت الأسماع ما تعودت على هذا الحديث، لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته. هذا الفرق بين أهل السنة وغيره، سلامة الصدور والاستسلام للأثر. وقال وكيع: هذا وكيع كيف غضب وتلون لما رأى الرجل اقشعر عند هذا الحديث. بعد ذلك ذكر الحديث اللي بعده، قال عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل إلى أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وكذلك اللي بعده عن أبي مالك في قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها، وهي منتهى الخلق على أرجائها 4 من الملائكة، لكل ملك منهم 4 وجوه: وجه إنسان، وجه أسد، وجه نسر، وجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش. قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي هي موضع القدمين كما قال ابن عباس. وهذا فيه الأبيات اللي قالها ابن أبي الصلت وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. يعني أمية في الجاهلية يصف الأربع الملائكة هؤلاء اللي يحملون عرش ربك بأنهم أربعة، وفي الآخرة يكونون ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والأربعة هؤلاء واحد على صورة رجل ونسر وثور وأسد. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند قال صدق لما قال أمية بن أبي الصلت هذه الأبيات الأربعة في هؤلاء الأربعة. الأثر اللي بعده ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه جل وعلا، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. السماوات في خلق الله وفي العرش مثل قبة صغيرة في صحراء واسعة، وهذا مثال يعني مقارب جدا، لأن السماوات على شكل قبة، قبة الفلك، السماوات السبع والأراضي، فهي في العرش وفي الكرسي مثل خيمة صغيرة أو قبة صغيرة من أدم أو من شيء في صحراء واسعة غير متناهية، هذا مثل السماوات. فلذلك خاب وخسر من يقيس رب العالمين على المخلوقات أو يضع له نظام المخلوقات ويقول مثلا في النزول كيف ينزل الثلث الأخير، ومعنى هذا سيكون في كل الوقت نازل لأن الثلث الأخير ينتقل في البلدان. هذا نقول ترى السماوات بشمسها وقمرها وأكوانها تحت الكرسي أو تحت العرش كقبة في صحراء، فكيف أن تجعلها تحت نظام الشمس والقمر؟ والله عز وجل أعلى وأجل، وإنما نرضى ونسلم، وهذا من تكليف العقول، شيء ما يبلغ العقل تقول نرضى ونسلم. كما أن الجوارح مكلفة العقول مكلفة، وكما أن الجوارح لها حد السمع والبصر العقل لحد وينتهي له كما قال ابن عباس. وبعد ذلك قال مجاهد: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. واللي بعد عن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم جل وعلا. وفي الأثر اللي بعده عن عبد الله بن خليفة من طريق أبي إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن خليفة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تدعو الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب عز وجل وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال: إنه ليقعد عليه جل وعز. هذا من معاني الاستواء، استواء على العرش يعني القعود والجلوس، هذا من معاني، ومن معاني الاستقرار. قال: فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع. العرب لهم عدة معايير في المساحة قديما، مثل الآن الملي والسنتيمتر وغيره، عندهم أربع أصابع، وعندهم فتر وهو ما بين رأس الإبهام ورأس السباحة، وعندهم الشبر ما بين رأس الإبهام ورأس الخنصر. لكم السلام. فيقول إذا قعد عليه الرب ما يفضل عنه إلا قيد أربع أصابع. قال: وإن له لأطيطا كأطيط الرحل إذا ركب جل وعلا. للعرش أطيط من جلوس الجبار عليه جل وعلا، هذا أيضا نرضى ونسلم بها. ثم بعد ذلك قال الأثر عندي رقم 579 هكذا عندكم بالنسبة للمذكرة نفسه، لكن إيه الإيمان قول بلا عمل اللي بعده مباشرة، إيه هو يحتاج فقط إلى نوع ترتيب كأنه يعني فيه بعض الآثار جاءت في غير موضعه. هذا من آثار التي في الإيمان الباب اللي بعده، وتقدم أيضا جاء أثر عن أبي حنيفة في غير موضع، فكأنه يعني ما بيض تبيض تام. هنا الأثر اللي بعده ذكر عن المرجئة، فقال: سمعت الفضيل بن عياض يقول، يعني بالسند، إن أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، والجهمية ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة يعني الاعتقاد بالقلب والقول والعمل. وهذا أيضا قاله وكيع وقال سفيان بن عيينة الأقسام الثلاثة، وما عندهم شيء يسمونه مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء إنما هو صمم هذا لأجل عيني أبي حنيف، ولا ما في فرق، يعني ما في أحد أتى بفرق مؤثر، حتى ابن تيمية وإن كان له كلامين لكن فيه كلام قال ما في فرق مؤثر خلاف لفظي بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الحقيقية. ولذلك كما قال السلف، نحن نعرف من قال الإيمان مكون من ثلاثة أشياء: اعتقاد في القلب راسخ وتصديق، وقول باللسان ولا بد منه أدنى شيء الشهادتين، وعمل بالجوارح ولا بد منه وأدنى شيء الصلاة، فهذا مؤمن وهذا من أهل السنة. من قال الإيمان معرفة فقط فهذا جهمي. من قال الإيمان قول فقط على اللسان بدون عمل ولو لم يعمل خيرا قط مع القدرة فهذا مرجئ، بدون تفريق بين فقهاء وغير فقهاء. وقال ابن عباس: وهو معكم أينما كنتم، قال عالم بكم أينما كنتم. شوف رجع إلى الباب اللي هو الأساس، اللي هو أن الاستواء والعلم في كل مكان. والأثر اللي بعده عن أبي عصمة، وهذا يكثر دائما في التفسير وفي غيره، نوح بن أبي مريم، من قال: سأله رجل عن الله أفي السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله تعالى في السماء، وهذا بحمد الله عقيدة أيضا نعقد قلوبنا عليها ونحمد الله على ذلك. وإلا أكثر ما يسمى الآن بالعالم الإسلامي، إذا قيل أين الله قال في كل مكان، صلى الله عليه وسلم، حتى في الأماكن القذرة يعتقدون الله هكذا. فأنت احمد الله على هذه العقيدة الطيبة. ولذلك كما قال ابن تيمية يوما ما في بعض كتبه، قال كلمة وهي تدل عليه الآيات والأحاديث، قال الاعتقاد الطيب يؤدي إلى التصور الصحيح ويؤدي إلى الفهم الصحيح. يعني التصور والفهم من أسبابه الاعتقاد اللي تعقد قلبك عليه. ولذلك هؤلاء لما عقدوا قلوبهم على عقائد منتنة صارت تصوراتهم خاطئة وأفهامهم خاطئة وأخطاءهم شنيعة. السبب أن عقد قلبه على اعتقاد منتن سيء. فلذلك صحح السريرة يصلح لك كل شيء، حتى تصورك وفهمك للأمور وإصابتك الحق بإذن الله. قال هنا: سألت سفيان، يقول معدان اللي هو ابن أبي طلحة، قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه معنا في كل مكان جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لكن بذاته في السماء. وأيضا الأثر اللي بعده نفسه، قال ابن المبارك: إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان. قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. كلمة الأبدال ما تستغرب، في حديث في المسند، يعني ما يقال أن هذه من ألفاظ الصوفية البحتة، في حديث في المسند عن الأبدال، وإن كان فيه ضعف لكن أحمد رواه في المسند هكذا، أنه يعني في نسبة ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ليس بموضوع، وهي كلمة دارجة على لسان ابن المبارك وأحمد وغيرهم. ولا يقصدون فما تقصد يا الصوفية إن فيه أربعة أبدال يتبدلون وأنهم يحفظ بهم الأرض أوتاد وأقطاب وغير كذا، لا، يقصدون بالأبدال الأولياء الصالحين. فيقول هنا ابن المبارك: إن كان في خراسان أحد من الأبدال ومن الأولياء فهو معدان. هذا يقول: سألت سفيان الثوري عن قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال علمه جل وعلا، وإلا هو في السماء كما أخبرنا عن نفسه. ويقول هنا تعليق أن الدارمي قال في الرد على الجهمية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، لأنه ما أثبت الإيمان للجارية حتى قالت أنه في السماء، فتجزم لمن قال أنه في كل مكان تقول هذا ليس بمؤمن. قال: ولو كان عبدا فأعتق لم يجز، لأن الله قال رقبة مؤمنة، هذا ليس بمؤمن. قال: إذ لا يعلم أن الله في السماء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفة أن الله في السماء. وبعد ذلك قال الأثر الذي بعده عن علي بن الحسن، قال سألت عبد الله بن مبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا، يعني في الأرض. نسأل الله السلامة. اللي يقولون إن الله في كل مكان هؤلاء هم الجهمية، وهذا أخبث عقيدة، ولذلك يؤثر حتى في سلوكهم وفي أعمالهم، تجد هذا أمر مشاهد عليهم. إذا كان يعتقد أن الله في كل مكان حتى في الأماكن القذرة، أعوذ بالله من حاله، نسأل الله العافية والسلام. درس اليوم وهو 12، الفرقة الثالثة، تعتبر من الفرق التي تقصدهم عبد الله بن أحمد بالإيضاح والبيان. بدأ بالجهمية وثنى بأهل الرأي، ثم أعاد على الجهمية بعض مسائلهم. هذه الفرقة الثالثة وهي المرجئة، وقدمهم على الخوارج لأن خطرهم أشد من خطر الخوارج. الخوارج خطرهم في الأبدان، في الأنفس، في الدماء، وأيضا في الأديان لمن صاحبهم. هؤلاء خطرهم هدم الدين بالكلية، يعني يوافقون أهواء النفوس وكيد الشياطين، يقولون لا تصلي وأنت مؤمن، لا تعمل وأنت مؤمن، لا توحد الآن وأنت مؤمن، لا تفعل وأنت مؤمن. الإيمان عندهم كلام نظري في اللسان فقط، ما يحتاج عمل، وهذا من أخبث ما بلي به أهل الإسلام. قال أول أثر، أو نذكر ما قال في الحاشية قبل ذلك، يقول إن حرب الكرماني قال: سمعت أحمد قيل له المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. هذا قاعدة، حتى لو كان يقول هو تقعيدا، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم إذا جاء في التطبيق قال: لو لم يعمل خيرا قط مع القدرة فهو مؤمن، رجع إلى أن الإيمان قول. فلا نكتفي بمن ينظر ولا يطبق، هذا يكون مضطرب، نأخذ بتطبيقه. قال أحمد: الإيمان لا يكون إلا بعمل. ثم ذكر عن إسحاق بن راهويه لما سئل عن المرجئة، لماذا سموا مرجئة؟ قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله، بل يجزمون بأن الإيمان لا يضر مع ذنب، يقولون مؤمن ولو فعل ما فعل، ويقولون المؤمن مغفور له وهو في الجنة جزما، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله. هذا أحد الأسماء، أحد الأسباب. وبعضهم قال إنهم أرجعوا العمل وأخروه عن الإيمان أيضا. قيل لإسحاق: فلما قيل مرجئة وهم لا يرجعون الذنوب إلى الله؟ فقال: قال النضر بن شميل إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه، مثل المحكمة، هم يقولون لا حكم إلا لله فسموا محكمة مع أنهم نفاه، وبمنزلة القدرية، سموا قدرية وهم يقولون بخلاف القدر، يقولون لا قدر سابق وسموا قدرية. كذلك هؤلاء لما كانوا لا يرجعون الذنوب إلى الله ويقولون تحت المشيئة ويجزمون بالإيمان سموا مرجئة. هذا جواب. قال: ولو أن رجلا ينكر لسمي كذلك. وقال إسحاق بن راهويه كلمة عظيمة وهي الآن الموجودة في زماننا، قال: غلات المرجئة. يعني هذا الذي سيقول الآن هو مذهب غلات المرجئة. كيف غلت؟ حتى صار من قولهم أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لا نكفره. هو الآن اللي قال في المرجئة المعاصر باسم السلفية، يقال لو ترك الفرائض ما دام يأتي بجنس العمل بعضهم، وبعضهم أيضا رجع إلى المرجئة المحضة وقال إن تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن ومسلم، بس لفظ الشهادتين، حتى لو يفعل النواقض، حتى لو يعبد الأوثان، حتى لو يترك الصلاة صلى الله عليه وسلم. بل الآن بعض المرجئة المعاصرة من ما يسمون بالسلفية، وهم في الكويت، واحد مخرج مقال قبل أيام في الصحف الكويت وهو من أعمدة السلفية في الكويت، يقول لا يكفر حتى المعاند. شوف هذا مذهبهم الحقيقي، لكن يخرج شوي شوي، يقول حتى المعاند لا يكفر، ومقال طويل عريض يقرر هذا، الجاهل انتهوا منه ووصلوا المعاند. ولذلك هذا هو معتقدهم الحقيقي، إن ما يكفر أحد، ولذلك حتى اليهود النصران لا يكفرون، حتى هنا في السعودية لا يكفرون، يقولون في الدنيا نقول اسمه يهودي ونصراني ونعامله معامل، لكن لا نجزم له في النار. صلى الله عليه وسلم ما أدري النار من هي له الآن، نسأل الله العافية والسلامة، من أخبث ما يكون. يعني حتى اليهودي النصراني يقولون لك ما تجزم له بالنار، تكذب الله. اللي يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول المسيح نفسه قال عنهم إنهم في النار. نعوذ بالله من حالهم. ولذلك هؤلاء هم اللي يجاهدون هدم الإسلام كله من أساسات، وهذه توافقهم الآن الدنيا، هذه الليبرالية الحقيقية، ما في دين، هذه الشيوعية، لا إله والحياة مادة، هذه نسأل الله العافية والسلام. قال بعد إذ هو مقر، يعني يشهد، يقولون إذا قرب لسانه لو تلفظ بشهادتين فهو مؤمن. قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، وإن تسموا بسلفية وبغيره، بل هم الغلاة كما قال. وقال حرب الكرماني المرجئة هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان شرائع، وأن الإيمان مجرد، يعني مجرد قول، والناس لا يتفاضلون، وذكر كثير من أقوالهم. ثم قال بعد ذلك هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده عن الهدى، أبعد عن الصراط المستقيم، هذا القول الخبيث. وقال ابن تيمية لما تكلم عن المرجئة قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولا أعلم أحد منهم نطق بتكفيرهم، بل أنهم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. قال في البداية يتكلم عن مرجئة الفقهاء، بل مر معنا وسيمر معنا من نطق بتكفيرهم، خاصة مثل الجهمية منهم قطعا، اللي يقول إيمان معرفة قطعا أنهم كفار، لكن الذي يقول إيمان قول، يعني ابن تيمية في القرن الثامن يقول لا أعرف أحد نص، لكن سيمر معنا ربما أحد نص. وتقدم أيضا في هذا الكتاب في الدروس الماضية من قال هو كافر، من قال هذا الآن يأتينا. لكن أيضا الذي نعرفه عن المجموع أنهم لا يكفرونه، أو لا الذين لا يخرجون العمل على الإيمان، لكنهم يقولون أخبث قول. وذكر بعض الأشياء. نرجع إلى المتن. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه لكن لا نكفره. شوف الصراط المستقيم هكذا: إن كفرت شارب الخمر انتقلت إلى مذهب الخوارج، وإن قلت شرب الخمر لا يضره فأنت في مذهب المرجئة، وإن قلت إن شرب الخمر ينقص إيمانه ويضره، ولكن كما فعل محمد بن علي هي دائرتين، يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام إلا بترك الفرائض، ترك الصلاة خاصة، أو بناقض الإسلام، فأنت من أهل السنة. قال: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. يعني إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومضطرد في قوله لكنه يقول أنا مؤمن، فيقول أرجو أن لا يكون مرجئا لأن لا احتمال. يقول أنا مؤمن يعني معي أصل الإيمان، مؤمن بالأركان الستة، أما ليجزم بإيمانه الكامل هذا قطعا هذا من المرجئة، لأن عندنا مسائل توضح المرجئة، مسألة الزيادة والنقصان، مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه كلها قرائن على المرجئة توضح، لأنهم عندهم الإيمان شيء واحد يحصل مباشرة، فأنت مؤمن كإيمان جبريل كما يقولون. وسمعت أبي يقول: الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني لو قالوا أنت، يسمون أهل السنة شكاك، يقول أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك، نقول نحن شاكين في العاقبة، في الخاتمة، في القبول، ما ندري، لكن نرجو من الله الخير، أما أصل الإيمان لا نشك فيه، ولذلك تقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله. وأيضا جاءت إن شاء الله في الأحاديث على غير الشك، مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون، معنى جزمة سنلحق بهم، ومثل قوله تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، معنى سيدخلون المسجد لأن رؤيا نبي حق، فتأتي إن شاء الله على غير الشك، هذه حجة عليهم. وكذلك ذكر حديث عائشة، ذكر الحديث اللي هو إن شاء الله بكم لاحقون من طريق عطاء بن يسار عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخره. والحديث اللي بعده عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون في القبور، يقال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة، سؤال. فذكر الحديث ويقال: هذا مقعدك منها، يعني من الجنة، ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. المشيئة هنا ليست على وجه الشك، لأنه خلاص في الآخرة، هو القبر أول منازل آخر، فمعناه أن المشيئة تستخدم لغير الشك. وذكر أيضا عن أبي هريرة مثل حديث عائشة سواء، قال أبي: إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. يعني لو قال لك أحد: لماذا الاستثناء؟ تقول: القول قد أتيت به، قلت آمنا بالله ورسوله وكتبه وقلت لا إله إلا الله، لكن الاستثناء على العمل، العمل هذا متفاضل يحتاج إلى نية إخلاص حتى يقبل، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى استقامة عليه، يحتاج إلى عاقبة الخاتمة، يحتاج إلى قبول من عند الله، هذه كل أشياء غير مجزوم به، ما تدري، فلذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن، أما القول قد جئنا به، هذا معنى المشيئة. أما عند المرجئة الإيمان يأتي بالقول كله أوله وآخره. ولذلك نحن لماذا نشهد للكفار بالنار إذا ماتوا على كفرهم، ولا نشهد للمؤمنين بالجنة إذا ماتوا على إيمانهم؟ نفس الأسباب السابقة، لأن الكافر إذا مات يهودي ونصراني نقول هو في النار قطعا بعينه، هو في النار، وإن أخطأنا لو كان حرك شفتيه بالتوحيد نحن غير ملومين، لأن رأيناه مات يهودي، مات ما تبرأ من الشرك وأهله، لأن هذا من باب الترك، هو الآن ما دخل في الإسلام نجزم له. لكن لماذا لا نجزم للمؤمن بالجنة؟ لو قال أحد: كيف تجزمون الكافر بأنه مات، إذا مات هو في النار، ولا تجزمون للمؤمن؟ لأن المؤمن أيضا عمله يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى كذا أشياء مخفية عنا ولا ندري. حتى الصحابة المبشرين بالجنة ومع ذلك يقول: لا أدري، أرجو، ويقول أكثرهم: يا ليتني كفاف لا لي ولا علي، مع أنه مبشر بالجنة، هو ما كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يدري على ما يختم له، ما يدري عن القبول، عن العاقبة، هل استمر، هل استقام؟ فلذلك المؤمن لا تجزم له، وإنما تقول أرجو له إن شاء الله الخير. وأما الكافر إذا مات على يهودية ونصرانية تجزم له، تقول هو في النار، كما قال الله عز وجل: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهم في الدنيا تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم. طيب أبو طالب يمكن حرك شفتيه، وهذا فيه رواية عند ابن إسحاق في سيرة ابن إسحاق أن العباس قال يا رسول الله أقر الله عينيك سمعت يحرك شفتيه بالكلمة التي تريدها منه. هذا كلام موضوع يرده الأحاديث والآيات أنه مات على كفر. فالمراد أن قد يقال طيب هذا حرك شفتيه بالتوحيد الكافر، نقول هو ظاهرا هذا هو، الباطن علم عند الله. بعد ذلك أيضا مما يدل على أن الاستثناء يأتي على غير الشك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة كان يعلمهم إذا خرجوا المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا للبركة، وأيضا كما قال أحمد في بعض الوجوه للمكان، إن شاء الله لاحقون، لكن ربما في البقيع ربما في أقصى الدنيا، فيكون التعليق هنا على المكان، هذا وجه أيضا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال سفيان الثوري في الأثر اللي بعده من طريق أحمد عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. من قال يزيد وينقص معناه أنه ليس من المرجئة إذا اضطرد، أما إذا تلفظ وما طبق معناه أنه متناقض وهو منهم. وأيضا قال أبي أحمد سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، ما تجزم تقول أنا مؤمن، تقول أنا مؤمن إن شاء الله على العمل. وأول من قالها ابن مسعود، ابن مسعود هو أول من استثنى، وهو أفقه فقهاء من أفقه فقهاء هذه الأمة، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما قال رجل أنا مؤمن قال سلوه هو في الجنة الآن يعطينا صكنا في الجنة، قال لا أرجو، قال ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، إن جزمت أنك مؤمن نجزم لك أنك في الجنة، فإذا كنت ما تستطيع الجزم بالجنة فلا تجزم بالإيمان يعني بعملك هذا. وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه أن يزيد وينقص. وقال أحمد سمعت وكيع يقول إيمان يزيد وينقص، وكذا كان سفيان الثوري يقول. وقال أحمد كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حجاج مثل إيمان هذا عند المرجئة كذلك. وذلك الأمير اللي في خراسان عبد الله بن طاهر يقول ما رأيت أخبث من هؤلاء ولا أحمق منهم المرجئة. قال أنا شوف فساق المسلمين كيف يكون منهم أو عامة المسلمين، يقول أنا والله ما أجرؤ أن يقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى إمام خراسان، وهؤلاء يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، قاتلهم الله، إيمان جبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبث اللي يلقاه الشيطان في قلوبهم أن الإيمان كتلة واحد تأتي مرة واحد، والباقي إنما شرائع لا يكفر أحد بتركه، تبي تعمل خير اعمل، لكن إيمانك حصل كإيمان جبريل نسأل الله العافية والسلام، مذهب خبيث للغاية، لكن الآن هو المنتشر وللأسف ينشر باسم السلفية أيضا. وهنا في ذم الكلام وأهله في الحاشية قال محمد بن مقاتل سألت وكيعا قلت إن عندنا قوما يقولون الإيمان لا يزداد، فقال وكيع هؤلاء المرجئة الخبثاء. قال أهل الإيمان لا يجزي القول إلا بعمل وبعقد وبإصابة السنة، لو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر. قال ابن مقاتل يا ليتنا سألنا عن ذلك الشيء، نحن بقينا ورأينا الشيء الآخر، رأينا كيف تنشر المرجئة باسم السنة وباسم السلف وباسم وكيف وصلوا إلى آخر الطريق. أولئك كانوا يقولون في الشرائع هؤلاء وصلوا للصلاة وصلوا للتوحيد وصلوا للشرك وصلوا، ما عاد بقي شيء، حتى الكافر المعاند يقولون لا يكفر، نسأل الله العافية والسلام. والأثر اللي بعده عن أحمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، هذا أحد الأجوبة، أحد الأجوبة إذا قالك واحد أنت مؤمن عندك عدة أجوبة، إما أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإما أن تقول أنا مؤمن أرجو، وإما أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، يعني تأتي بالشيء المجزوم به، وإما أن تقول سؤالك بدعة، سؤالك نفسك خطأ، السؤال هذا خطأ لم يفعله السلف، ما أحد من الصحابة كان يقول يا أخي أنت مؤمن أنت مؤمن، ولكن قل وأنا لا أشك في إيماني، لست شكاك في أصل الإيمان. ولا تعنف من قال الإيمان إن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله، ليس يكره وليس بداخل في الشك، مدام يقول الإيمان ينقص لا تعنفه. وقال أيضا أحمد حدثنا وكيع قال قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، يعني في الظاهر مسلمون يعني مؤمنون، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل، بالنسبة للدنيا نعامل معاملة المسلمين لكن لا نعلم ما الحال عند الله، لذلك نحن لا نجزم. وقال أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان ذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره، ولذلك بعض السلف يقول كفرت بدين ولدت قبله، يعني هذا دين حادث أنا أكبر منه، دين أنا أكبر منه. وأيضا الأثر اللي بعده عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل. هذه الآثار مهمة لأنها تدل على تواتر السلف على عقيدة واحدة، وأن هؤلاء هم الذين أحدثوا، مجاهد في المدينة في الحجاز في العراق في الشام كلهم كلامهم واحد خلاف ما تقوله هؤلاء الخبثة. وقال أبو سلمة الخزاعي قال مالك بن أنس وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلم حماد بن سلمة وحماد بن زيد، هؤلاء هم القوم رؤوس الناس، قالوا كلهم الإيمان المعرفة يعني بالقلب، والإقرار يعني باللسان، والعمل بالجوارح، ما يكون إيمان إلا هكذا. إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. يقول في الحاشية كذلك الزهري قال الكلمة الإسلام والإيمان العمل. وقال ميموني قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال لي نعم. قلت بأي شيء تحتج؟ قال بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا كان يأتون في مكان واحد قد يستخدم الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام معنى الإيمان، وإذا كان فيه مثل هذه الآية يكون الإسلام الشيء الظاهر الدين، هذا الظاهر مثل المنافق يسمى مسلم لكن ما يسمى مؤمن، والإيمان هو الإيمان الحقيقي اللي يكون فيه اعتقاد وقول وفعل. وقال أحمد الإمام أحمد أخبرنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة، يقول منصور بن المعتمر السلمي. وقال أحمد حدثنا حجاج سمعته شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم. يقول الشريك بن عبد الله النخعي وحسبك بالرافضة خبثا، ما عاد أخبث من رافضة، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى ويكذبون على عباده، وهذا منتشر فيهم الكذب أمر عظيم، لأن الكذب عندهم مو بذنب، الكذب ما يؤثر في الإيمان عندهم، عندهم من الإيمان بمنأى، والكذب هذا ما يؤثر ما يضر مع الإيمان، ولذلك يستحلون الكذب بل يتعبدون بالكذب نسأل الله العافية والسلام. فقال شريك وهو من أهل الكوفة ويعرف الفرق، المرجئة نشأت في الكوفة والرافضة نشأت في الكوفة وهو كوفي ويعرف الفروقات، يقول حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله جل وعلا، يقولون إنه لا يؤثر في الإيمان شيء ويقولون يكفي الكلمة، يجحدون الآيات كلها. ولذلك فيه من السلف من يكفرهم، وربما يأتينا بعض الآثار وتقدم إما هنا وإما في لبان لبن بطة. وعن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا حائك خياط من المرجئة بلغه قول عبد الله بن مسعود في الإيمان باستثناء، فقال هذا الحائك الله المستعان زلة عالم، الحائك ينتقد على ابن مسعود يقول زلة عالم كيف يستثني في الإيمان، سبحان الله العظيم. وقال عطاء بن السائب يعني حائك لأنه ما تعلم ما باحتقار له لكن جاهل، لكنه جاهل ومرجئ، فلما قيل ابن مسعود يقول كذا مثل الآن يقولون أي شيء يقف في وجوههم قالوا زلة عالم، هذه زلة من عالم. هذا الحائك وقف في وجه كلام مسعود ابن مسعود إمام الدنيا فقال زلة عالم. وقال سعيد بن جبير مثل المرجئة مثل الصابئين، يقول هنا يعني الله أعلم وش وجه الشبه، تقدمت معنا هذا وقد تكلمنا فيها كثيرا، لكن منهم من قال إن الصابئة فارقت الدين اليهود ودين النصارى وبقوا لا مع ذولا ولا مع ذولا الصابئة ويمكن وربما الصابئة ما عندهم عمل، سعيد بن جبير أيضا عراقي ويعرف الصابئة يمكن ما عندهم عمل أيضا، يمكن في وجوه شبه أخرى، لكن قال المرجئة تشبه الصابئة، الصابئة الآن فارقوا اليهود والنصارى ولهم دين لا هو هكذا ولا هو بهكذا، ودينهم أيضا الموجودين الآن في العراق دينهم على أنهار فقط تعميد وما تعميد واستقبال أنهار وظهر ما عندهم عمل، وقد يكون له وجوه أخرى في الشبه. والأثر اللي بعده قال إبراهيم وهذا كلام خطير قال لأنا لفتنة إبراهيم النخعي لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، الأزارقة الخوارج. هذا إبراهيم أيضا إمام الكوفة وخرج عاشر هؤلاء وهؤلاء يعني أصابت من أذاهم، يقول أخوف ما أخاف على هذه الأمة من المرجئة أكثر من الخوارج، وهذا أمر مشاهد الآن. الخوارج لما قامت عندنا آخر قرن منهم قرن الإرهابيين هؤلاء الناس يعني اشمأزوا منهم خافوا وعرفوا قبح مذاهبهم وهم أيضا يتبلون الناس ويفجرون ويخربون، فلذلك تأثيرهم في الأديان أقل، لأن الناس تبتعد عنهم وتشمئز منهم تحذرهم. لكن المرجئة لا، المرجئة مثل الماء اللي يدخل ما تدري، والناس ودهم كلام الإرجاء. ولذلك صدق رقبة لما قال الإرجاء دين الملوك، أنت مؤمن وفي الفردوس الأعلى ولا تعمل، لا تصلي ولا تعمل ولا تتقي الذنوب، ولا تراك إن شاء الله إيمانك كإيمان جبريل. والآن يقال، الآن يقولون، الآن ينشرون يقولون لو تلفظت بالكلمة فأنت على خير، بس تلفظ بالكلمة حتى لو تنقضها بألف ناقض ما يضرك. وقالوا الآن شروط لا إله إلا الله إنما هي للآخرة وليست للدنيا، في الدنيا أنت مؤمن ومسلم والشروط هذه إنما شروط للآخرة وليست للدنيا. ولذلك مثل الكتب هذه اللي نشر فيها هذا الكلام الخبيث، قال الشيخ الفوزان هذا هو الإرجاء بعينه، وهؤلاء ينقضون دعوة الشيخ محمد نقض، يزعمون أنهم يشرحون الكتب وهم ينقضونها. الأثر اللي بعده عن سفيان قال قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. الثوب السابري الثوب الشفاف، يعني سابري اسمه اسم قديم السابري، يعني ينسب إلى سابور أو في الكسرى وفي غيره. فكانت ثياب السابرية هذه لا تقي من حر ولا تقي من برد ولا تستر عورة ولا شيء، إنما هي ثياب شفافة مثل ربما تلبس فوق الثياب وشيء. فهنا وأهل الحيل جعلوا الدين هذا مثل قميص يسترك. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القميص في الرؤيا ورأى على عمر قميص يجره فسره بالدين، ولذلك هو دينك قميصك. فالمرجئة تترك الدين مثل الثوب السابري، لا يستر عورة ولا يقي من حر ولا برد ولا ينفع بشيء، رققت الدين جعلت الدين شفاف منتهي ممسوخ. كذلك أهل الحيل قالوا فيهم نفس الكلمة. وعن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء، ذر الهمداني هو من أول من تكلم بهذه البدعة الخبيثة. وعن إبراهيم قال المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. وعن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن أيوب السختياني قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. هذا أيوب السختياني رأى سعيد بن جبير يجالس طلق بن حبيب فقال لا تجالس طلق، يقول أنا ما سألت عن طلق ولا جاء طاري الطلق، ولكن يقول في لفظ آخر ولكن يجب على المسلم أن ينصح لأخيه. راه يجالس طلق، وطلق هذا يعني لو ترى عباته، والانحراف كان يسير في أول أمر في وقت سعيد بن جبير، ومع ذلك لابد من حزم، قال لا تجالس طلق بن حبيب. وطلقه هو اللي كان يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، التعريف المشهور للتقوى هو تعريف طلق. وذكروا عن عباده وكذا، لكنه انحرف في هذا المسلك، فالسلف لابد يضعون حد، يقول لأيوب لا تجالسه حتى لو ما سألتني لا تجالسه، هذا خطر على دينك. وعن إبراهيم عن أبي هريرة بالسند أنه كان يقول إيمان يزداد وينقص، وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن عمير بن حبيب بن خماشة أيضا أنه كان يقول إن الإيمان يزيد وينقص. قيل له ما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وخشينا فذاك زيادته، وإذا أغفلناه ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا أيضا قالها بعض الصحابة وستأتي. الآن إذا جلست مجلس ذكر أو مجلس علم آثار أو أحاديث أو تفسير قرآن أو تسبيح وتهليل زاد إيمانك، وإذا غفلت ونسيت وضيعت نقص إيمانك، يزيد وينقص. وقال أيضا عمير بن حبيب لكن ليس في عن أبيه، فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جدي، قال أحسب أنه عن أبيه عن جدي. الرواية الثانية لأجل السند. واللي بعد عن جرير بن عبد الحميد قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن أحمد وقد رأيت إبراهيم هذا اللي هو بن شماس يعني شيخ أبيه، ولكن لم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا. قال إبراهيم بن شماس وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل، وفي نسخة به. وقال وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروي أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل، وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل، قال نعم. سمعت ابن مبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. سمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. وقال الخليل النحوي اللي هو الفراهيدي إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء بقي؟ وسألت بقية وابن عياش يعني إسماعيل علماء الشام فقال الإيمان قول وعمل. هذا جمع لكلام السلف كلهم حتى تعرف أن هذا متواتر وأن المرجئة التي أحدثت وانحرفت عن الصراط. وعن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا يعني العمل وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. هذا مثال طاووس بن كيسان اليماني يقول الإيمان مثل الشجرة فالأصل الشهادة تكون بقلبك وعلى لسانك والعمل مثل العمود. النبي عليه الصلاة والسلام مثل الإيمان عموده الصلاة وله ثمار من ثمار الخوف والتوكل وغيره ومنه الورع. إذا كان فيه أصول جذور وفيه شجرة فإن ستثمر الورع والورع لا يكون إلا بعمل قلب وعمل جوارح تتورع. ولا خير في إنسان لا ورع عنده. وكان مالك رحمه الله في الأثر اللي بعد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هنا في هذه الرواية مالك أثبت النقصان في هذه الرواية من طريق عبد الله بن نافع. وإنما جاء في الجامع القيرواني لما ذكر عقيدة مالك أنه كان يتقي كلمة ينقص بسبب الطرف الثاني لأن الخوارج تقول ينقص ينقص حتى لا يبقى من شيء يعني أنه بالنقصان تكفر. ونحن نقول ينقص إلى حد ولا تكفر إلا بترك الفرائض ما دام باقي على الفرائض وباقي على التوحيد لا ينقص. فمالك كان يخشى من هذا من أنه ينتقلون المذهب الآخر فقال وأيضا أنه جاء في القرآن الزيادة وما جاء النقص لكن أي شيء يزيد فهو ينقص كما قال السلف. فإذا كلمة ينقص من تركها إنما تركها احتياطا وتورعا لا يعني أنه لا يعتقد بالنقصان وإلا في أي شيء يزيد فهو ينقص. هذا خلاف المرجئة اللي تقول هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وعن الحسن البصري أنه قال إيمان قول وعمل. وعن الإمام أحمد قال بلغني أن مالك وابن جريج وشريك وفضل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. وعن عبيد بن عمير الليثي الواعظ اللي بمكة في عهد الصحابة أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. وعن أبي المليح عن ميمون وهو إمام الرقة والجزيرة سئل عن كلام المرجئة قال أنا أكبر من ذلك يعني أنا ولدت قبل الإرجاء دين حدث بعدي معناه دين محدث. وعن أبي إسحاق وهو الفزاري قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. خطير جدا هذا يهدم الدين كله. وكذلك كان أبو سعيد الخدري يقول أوزاعي كان أبو سعيد الخدري يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. يقول فيه انقطاع الأوزاعي ما أدرك أبا سعيد لكن هذا الكلام صح عن كثير من أئمة السلف وسيريده المصنف بأسانيدها عندهم. ومعناه في الحاشية قال أبو طالب سألته الإمام أحمد وش معنى هذا الكلام قال البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بدعة. والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا تقول أتولى علي وأترك معاوية أو العكس. والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار من المؤمنين من أهل القبلة الثلاثة هذه هذا معناها. والإرجاء أمره واضح. واللي بعده عن أبي البختري قال قلت لشريك عن علي فذكره قال الإرجاء سأل شريك قال عن علي قال نعم يعني عن علي أنه قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. ولبعد عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث يكون ماذا ردة فعل مساوية في القوة ومخالفة في الاتجاه. ابن الأشعث ما كان عندهم ليسوا خوارج يكفرون بالذنوب لكن جاءت فترة يعني تهييج على الحاكم وقتال وأكثرهم كلهم من عاش بعدها ندم ومن مات رغب عن مصرعه يعني قالوا الحمد لله أن ما جئنا مثل مصرعه الذين شاركوا في الجماجم وفي غيرها في القيام على الحجاج. فلما جاء التهيج هذا والغضب لله لكن بغير السبيل الصحيح وإنكار المنكر بالسيف وحصل يعني نوع هيجان شديد لابد أن يكون كل شرة لها فترة حتى في المجتمعات. فلذلك يحدث الإرجاء. هنا الآن عندنا في هذا المجتمع بعد الجهمان وبعد الصحوة هذه صحوة البدع والأحزاب وتهييج الناس وكذا وكذا حصل نوع هيجة أكثر على غير السنة، وش عاقبته؟ ردة فعل، وهو الإرجاء ينتشر مباشر. ولذلك المرجئة والخوارج يتعاقبون أمة الإسلام، يتعاقبون إذا ضعف هذا قوي هذا، وإذا قوي هذا ضعف هذا. قال حذيفة حتى يحشر مع الدجال، ستفنى بعض البدع لكن هاتان البدعتين سيحشرون مع الدجال هم جنده. قال حذيفة قال ستبقى فرقتان من فرق كثيرة، فرقة تقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، وفرقة تقول ضل من كان قبلنا إنما الصلوات كذا، وتصلي نساءهم حيضا، وهذه مذهب الخوارج. سبحان الله العظيم، ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال زبيد لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل، شوف أبو وائل من أصحاب مسعود، معناها تكلمت في العصر الأول، فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق أو فسق وقتاله كفر، بمعنى أن الذنوب تضر، ليس كما قالت المرجئة وليس كما قالت الخوارج أن كفر أكبر. سبحان الله العظيم، لا بد أن تقف في الميزان، وهذا ابتلاء من الله، لا بد أن تكون على الصراط، ما تزل هكذا ولا هكذا. وقال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قلت لحماد أتتهم منصورا؟ أتتهم الأعمش؟ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيف رد هذا الحديث، فقال لهذا قال تتهم منصور بن معتمر؟ تتهم الأعمش؟ قال لا، أتهم أبو وائل، أعوذ بالله، أشد وأشد، صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الحاشية قلت لأبي عبد الله إيش اتهم من أبي وائل؟ قال اتهم رأيه الخبيث، يعني حماد بن أبي سليمان. سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث، كان من أصحاب إبراهيم النخعي حتى أحدث. قال ابن عون أحدث الإرجاء، هو أول من فتح الشر هذا في الكوفة، ثم عاد قعده تلميذه أبو حنيفة. والأثر اللي بعده عن السلمي قال كنت عند محمد يعني بن سيرين وعنده أيوب، فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ أقول إني مؤمن، فانتهرني أيوب، قال هذا كلام بدعة وأنت لنا أولى بصريين، والبدعة نشأت الكوفة. فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني إذا كان يريد جزم اجزم بأصل الإيمان الذي لا يختلف، وأما كمال الإيمان وعاقبته ما تجزم به. وعن ابن سيرين في الأثر اللي بعده قال إذا قيل لك أمؤمن أنت قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وعن محل اللي ابن خليفة قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. واللي بعده عن طاووس مثله. واللي بعده عن إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. واللي بعده عن إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو، هذه كلها أجوبة. واللي بعده عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، هذا أيضا جواب، قل سؤالك بدعة. واللي بعده عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر فقلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو، قلت أرجو، الشاهد إقرار ابن عمر لذلك. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه، يعني لا يجب عليك. وقال بعد يعني ليس تمسح بالمؤمن يعني تبرك، وإنما قال إن تمسحت يعني وضوء يستحب، ولكن لا يجب عليك الغسل، التمسح يطلق على الوضوء. وعن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، اجزم كمل الطريق، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يقول ابن مسعود وفي الأثر اللي بعد عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال له قال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة وارتاحوا، مدام هم المؤمنون جزما يقولون نحن أهل الجنة. وكذلك عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقاله الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو، لأنهم مؤمنين ومؤمنات، قال أرجو. سبحان الله العظيم. وعن هشام قال كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، المسلم تجزم تقول أنا مسلم لأن الإسلام الظاهر، المؤمن ما تجزم. وعن حماد بن زيد قال أيوب قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قلت بلى، فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ، ولذلك المرجئة ما يجالسون يهجرون ويجفون. قال أيوب ما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. وعن طاووس اليماني كان إذا قيل هو مؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. وعن عبد الله بن حبيب عن أمه قالت سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. يقول أن سيأتي الآن يأتي بعد أثرين. وعن بعده اللي بعده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. واللي بعده الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حذيفة قال إني لأعلم أهل دينين أهل دينك الدينين في النار في النار. هذا يقول حذيفة قوم يقولون أن إنما الإيمان كلام لو لم يعمل خيرا قط كلام. قال هؤلاء في النار يقول حذيفة. وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان أو ثلاث في رواية. وهؤلاء الخوارج يقولون ظل من كان قبلنا وبعضهم أيضا يجعل الأوقات ثلاثة فقط. وهذا أيضا كثير في كتب السلف ينقلون هذا الأثر. الأثر اللي بعده عن حماد بن سلمة عن عطاء قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا التوراة. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. ثم قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن به ندين. يعني الله أعلم يدينون بالدينين كله أن الجنة كذا وكذا أو أنهم الله أعلم قالوا فنحن به ندين. ها ها إيه يعني أو يدل أنهم تلفظوا باليهودية والنصرانية ولا دخلوا في دين واحد منهم لأنهم كيف يجمعون بين هذا وهذا؟ يريدون جنة بدون عمل. هذا مثل المرجئة يريدون جنة بدون عمل. قالوا نحن به ندين ولا عملوا شيء. وعن الأثر اللي بعده قال زادان وميسرة أتينا الحسن بن محمد قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هذا الحسن بن محمد بن حنفية يقال أيضا من أول من أثار هذا. ذكر هنا أثر عن بالعدني كتاب الإيمان قال كان الحسن بن محمد بن حنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس. يقول عبد الواحد بن أيمن أما بعد فإن نوصيكم بتقوى الله. وذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده. ثم قال في آخره ونوالي أبا بكر وعمر ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة ونكل أمرهم إلى الله إلى آخر ما قال. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين وكان يرى أن يرجع الأمر فيهما. هنا يقول قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ كان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زادان فقال لي يا أبا عمر لو وددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو قبل أن أضع هذا الكتاب. شوف سبحان الله الكتب هذه الله المستعان ما في أحد كتب كتاب إلا سينده إلا أن يكون كتاب آثر. حتى مالك قال وددت أن كل رأي رأيته وددتني جلت به صوت أو صوتين وأني ما تكلمت. لو كما قال أحمد لو قصرت الكتب على الآثار ولا خلطوها بالرأي لكان أحسن. هنا يقول أن الطبري في تهذيب الآثار ذكر عن الفراء قال سئل ابن عيينة عن الإرجاء فقال الإرجاء على وجهين قوم أرجأوا أمر علي وعثمان يمكن ابن الحنفي هذا منهم فقد مضى أولئك. وأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم. يقول ابن عيينة قال الطبري والصواب من القول. وذكر لماذا سميت مرجئة. ثم ذكر الأثر اللي بعده عن عكرمة ابن عباس أنه قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ليس لهما في الإسلام نصيب إما على وجهها أي نصيب وإما ليس لهم النصيب الأوفى أو النصيب الأطيب. يقول هنا ابن القيم لما ذكر أهل البدع قال أما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم فحدثت بعد انقراض عصر الصحابة وبدعة القدر وذكر متى حدثت. والأثر الذي بعده أن ذر أبا عمر اللي هو الهمداني أول ما تكلم أتى سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو على أي رأي أنت اليوم فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته. يقول سعيد ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه أنت أكبر من دينك وليس معناه مثلا قد يقال طيب اللي أسلموا من الصحابة، يقال لا، الدين عند الله الإسلام من عهد آدم، إنما هو انحراف ورجعوا. أما هذا دين أحدث، تستحي إنك أنت أكبر من دينك ما تتبع وإنما تبتدع. وقال علمني أنت اليوم وش رأيك، اليوم وش الدين اللي عندك، لأن اللي يترك الصراط اعرف أنه يتنقل. قل لي بس اليوم وش آخر موضع عندك، وش الدين اللي تعتنق اليوم، نسأل الله العافية والسلام. وقال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة. طيب نقف عند هذا في